بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معنا الدكتور بسام الزرقاء، عضو الهيئة العليا لحزب النور ومستشار رئيس الجمهورية. أرحب بحضرتك. عضو الهيئة العليا سابقا، لسه ما عرفناش النتيجة. أهلا بحضرتك. مولانا فاز الدكتور يونس مخيون، كيف ترى مستقبل حزب النور في ظل رئاسة الدكتور يونس مخيون؟ دكتور يونس يتميز بعدة مميزات، ولعل من الأمور المهمة جدا هذه الثقة الواضحة جدا من انتخابه. نحن ننتظر منه مزيد من العمل، مزيد من العرق، مزيد من الفكر. وحزب النور حزب مؤسسي، لكن وجود دماء جديدة تعني يعني زي ما يقول كده هوت ايه اعادة تفعيل. فإن شاء الله نرجو أن يوفقه الله عز وجل في هذه المهمة الكبيرة. دكتور بسام، إن كان الرسالة للدكتور يونس مخيون، ماذا تقول له؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والتقوى تأتي بكل خير، ونحن نحسبه أهل إن شاء الله للعمل بهذه الآية، ولم يزكي على الله أحد. شباب الحزب ينتظرون الهيئة العليا وينتظرون قرارات الحزب، ماذا تقول للشباب؟ نصيحة للشباب من حضرتك للشباب. الظرف الموجود صعب، والتحديات كبيرة، وبالتكاتف نستطيع أن نواجه هذه التحديات. طيب حضرتك، إن كان كلمة أخيرة لمن وماذا تقول له؟ سؤال صعب. أقول لكل مسلم، أنت على ثغر فلا نؤتى من قبلك. أشكر حضرتك. أشكر حضرتك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جزاك الله خير. نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطنات.